اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. شرح الإحكام عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مغضوخا بين حجرين مكسرا محطما ماشي بين حجرين، فقيل من فعل هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض، أن يكسر رأسه بين إيه؟ بين حجرين. نحو كان يعذب الأسماء حتى هي. هذه المرأة وجد رأسها محطما بين حجرين، وما زالت ما زالت الروح فيها قبل أن تموت. من فعل هذا بك؟ هي لا تستطيع أن تتكلم، تقول قتلني فلان، لا تستطيع أن تقول ذلك، فجعلوا يذكرون لها أسماء، هل قتلك فلان، هل قتلك فلان، حتى ذكروا شخصا فأومأت برأسها، نعم هذا الذي فعل به ذلك. فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين. ولمسلم النسائي عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية على أوضاح ليأخذ الأوضاح، يعني أسورة من فضة، أشياء حلي من فضة، هو قتلها ليأخذ هذه الإيه الفضة، فأقاده بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوضاح حلي. الحديث دليل على مسألتين من مشاهير مسائل الخلاف. المسألة الأولى أن القتل بالمثقل موجب للقصاص، وهذا قتلها بالحجر، صدم رأسها بالحجر حتى إيه ماتت، والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت القصاص عليه بقتله للمرأة، لقتله بالمرأة به، لقتله للمرأة بهذه الصورة، أن القتل بالمثقل موجب للقصاص، وهو ظاهر من الحديث وقوي في المعنى أيضا، فإن صيانة الدماء من الإهدار أمر ضروري، والقتل بالمثقل فالقتل بالمحدد في إزهاق الروح، فلو لم يجب القصاص بالقتل بالمثقل لأدى ذلك إلى أن يتخذ ذريعة إلى إهدار القصاص وخلاف المقصود من حفظ الدماء. ماشي، والمعنى واضح، احنا لن نفتح كل الحركة. لماذا أوجب الله عز وجل القصاص في القتل بالمحدد؟ فيقول لك إيه؟ لأجل حفظ الدماء. تقول يستوي في تحصيل هذا المقصود أن يعلق القصاص على القتل بمثقل وعلى القتل بمحدد، تحصيل هذا المقصود الذي هو حفظ الدماء يحصل بماذا؟ بأن يعلق القتل أو القصاص على القتل بالمثقل، وأيضا يعلق القصاص على القتل بمثقل، وإلا إذا كان القتل بالمحدد يوجب القصاص والقتل بالمثقل لا يوجب القصاص، لأسرع الناس، لأسرع مريد القتل إلى أن يقتلوا بالإيه؟ بالمثقل، ويأمنوا من عقوبة القصاص. قال الشيخ: وعذر الحنفية عن هذا الحديث ضعيف، وهو أنهم قالوا هو بطريق السياسة، وادعى صاحب المطول أن ذلك اليهودي ساعي في الأرض بالفساد، وكان من عادته قتل الصغار لذلك الطريق. جارية صغيرة أخذ رأسها وحطمها وأخذ منها الحلي. فالحنفية يقول: من لك ماذا؟ القتل بالمثقل لا يوجب، لا يوجب القصاص، وإنما قتله النبي صلى الله عليه وسلم سياسة، قتله يعني هذا الرجل رجل يسعى في الأرض فساد، فالسياسة تقتضي ماشي أن ينكل بهذا الرجل وأن يكون عبرة لإيه؟ لغيره، يعني هذا عمل المصلحة. نعم، هو بطريق السياسة واعتماد المصلحة. يعني أن ذلك ليهضي ساعا في الأرض بالفساد، وكان من عادته قتل الصغار بهذه الطريقة، فقتله النبي صلى الله عليه وسلم ليكف أذاه عن الناس. المطور هي الشخص يعني؟ لا أخي، هو صحيح المطور. الشخص له كان اسمه المقصود. الشخص له كان اسمه المقصود. هم لا يعرفون عندكم على شيء. أو نقول يحتمل أن يكون جرحها لردخ. هكذا عندك محمد؟ يا راح كده. قال أو نقول، أو نقول، قال أو نقول احتمل أن يكون جرحها لردخ. وبه نقول هذا صاحب المفروض جرحها به. هل الباء هنا بمعنى مع؟ كيف يكون جرحها بردخ؟ وهو ضرب بالحجر، يعني لماذا هذه الصغايه؟ الردخ هو ضرب بالحجر؟ الردخ هو ضرب بالحجر. طيب الردخ، الردخ هو الرمي بالحجر. يعني كأن المعنى، كأن صاحب القول يقول أن الحجر الذي رماها به كان ذا حد، فجرحها حد الحجر. أنت تعلم أن العرب كانوا يتخذون سكينا من حجر يقطعون به، واضح؟ يعني أو يقول هذا الحنفي أنه جرح بإيه؟ بحجر محدد، رماها بحجر محدد، فهذا الحجر إيه؟ جرحها. يعني هو لا يكون رجل مفقر، يعني يبقى هو قريب من القتل بإيه؟ بمحدد. هو رماها بحجر، لكن هذا الحجر كان حادا فجرحها، فكان قريبا من القتل بإيه؟ بمحدد. يقول وبه نقول على إحدى الروايتين عن أبي حنيفة. وكأن الإمام حنيفة رحمه الله يقول في فيما لو قتلها بحجر حاد رواية تجعله كالقتل بالمثقل، ورواية تجعله كالقتل بالمحدد. فإن جعله كالقتل المثقل لا يوجب القصاص، وإن جعله كالمحدد يوجب القصاص. يبقى الردخ الرمي بالحجارة. جميل جدا. والأصح عندهم أنه يجب به، أنه يجب به، أنه يجب القصاص بالقتل بحجر حاد. لكن المشهور في الحديث الذي معك أنه يجب مردودا بين الحجرين. هو الشيخ هو قال عذر الحنفية، هم على ماذا اعتمدوا أن يكون جرحا بالرسخ؟ هو يقول يحتمل، يحتمل يعني لو يحتمل هو ذكر في الحديث أنها كانت مردودة بين الحجرين، بين حجرين حادين مدببين، ماشي. هو هذا التأويل بعيد. الشيخ ذكر مرة أنه ضعيف، وسيذكر بعد ذلك أنه باطل. بس يعني كيف نتصور هذا القول على هذا التأويل البعيد الضعيف الباطل؟ كما يقول الشيخ يعني مردودا بين حجرين حادين، فكانت هناك جراحة ناشئة عن حدة هذا الحجر. والأصح عندهم أنه يجب به، يجب أن القصاص يجب بالقتل بالحجر المحدد أو الحجر الذي له حد. والراجح عند الحنفية أنهم يلحقونه بالمحدد لا بالمثقل. هل المقصود هو المطول؟ قد يكون. المسألة الثانية، اعتبار الممثلة في طريق القتل هو مذهب الشافعي ومالك. هذه المسألة الثانية التي قال الشيخ عنها أنها من مشاهير مسائل الخلاف. ما هي المسألة الثانية؟ هل يقتل القاتل بمثل ما قتل ولا يتعين السيف في القول والقصاص؟ يفهم هذا؟ اعتبار الممثلة في طريق القتل، طب إن قتل بالسيف قتل بالسيف، وإن حرق حرقناه، وإن غرق غرقناه، وإن ألقى رجلا من شاهق ألقيناه من إيه؟ من شاهق، يقتل بنفس الطريقة التي قتل بها. قال هو مذهب الشافعي ومالك، وإن اختار الولي العدول إلى السيف فله ذلك، لأنه انتقل من الإيه؟ من الأعلى إلى الأدنى. هو رمى رجلا بإلقائه من شاهق، أو قتل رجلا بتحريقه أو بإغراقه، إذا اختار الولي أن يعفو عن هذه الهيئة الشنيعة إلى هيئة أخف وهو القتل بالسيف له ذلك، لكن هو ممكن من أن إيه؟ من أن يقتص من القاتل بنفس الطريقة التي قتل بها. وأبو حنيفة يخالف في هذه المسألة ويقول لا قود عنده إلا بالسيف، والحديث دليل لمالك والشافعي رحمه الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رب كسر رأس اليهودي بين حجرين كما فعل هو بالإيه؟ بالمرأة. ويستثنى عن هذا، ويستثنى من ذلك ما إذا كان الطريق الذي حصل به القتل محرما كالسحر. نحن لا نستطيع أن إيه؟ نقتص منه نفس هذا الطريق، فإنه لا يمكن فعله. واختلف أصحاب الشافعي فيما إذا قتل باللواط أو بإيجار الخمر. الإيجار تجعل الإيه؟ تجعل الخمر في حلقه، تضع الخمر في حلقه، والصعوق أن تجعله في إيه؟ في أنفه. الصعوق أن تجعل السائل في الأنف، والإيجار أن تجعله في الإيه؟ في الحلق. طب إن صببت الخمر في حلقه حتى مات، ماشي؟ فمنهم من قال يسقط اعتبار الممثلة للتحريم كما قلنا في السحر، ومنهم من قال تدس فيه خشبة كما في صورة اللواط، ويؤجر الخلة، ويوجر الخلة بدل الإيه؟ الخمر، ماشي؟ يعني نضع الخل في فمه إلى أن يموت، والآخر يفعل به كما قال الشيخ. الخمر يعني إذا أن يمتلئ بالمائع ويموت أو كيف؟ كأن ربما الخمر هذا يقصر والخل لا يقصر. يبقى السيف أسر. مدمن الخمر وأما قولنا إن للولي أن ينتقل إلى السيف إذا اختار، فقد استثنى بعضهم منه ما إذا قتله بالخنق. استثنى منه، إحنا قلنا للولي على مذهب الشافعي ومالك أنه يقتص بنفس الطريقة التي قتل بها القاتل، نفس الطريقة التي قتل بها القاتل يقتل بها، إلا إذا اختار الولي أن يعدل عن هذه الهيئة إلى إيه؟ إلى السيف. طب فإن كان القاتل قتل بصورة أيسر من القتل بالسيف، سقاك شيئا ووضع لك فيه شيئا فلا تتألم به كثيرا لكنه يميت، هذا أيسر من الإيه؟ أيسر من السيف. أو الخنق، الشيخ جعله أيسر من الإيه؟ من السيف. وأما إن وأما قولنا إن للولي أن ينتقل إلى السيف إذا اختار، فقد استثنى بعضهم منه ما إذا قتله بالخنق. قال لا يعدل إلى السيف، وادعى أنه عدول إلى أشد، فإن الخنق يغيب الحسة فيكون إيه؟ أسهل. والأوضاح حلي من الفضة يتحلى بها، سميت بها لبياضها، وأحدها وضح. الوضح بمعنى البياض، ماشي. والحلي من الفضة سمي أوضاحا لإيه؟ لبياضه. وفي قوله فأقاده ما يقتضي بطلان ما حكيناه من عذر الحنفية، من عذر الحنفية. فأقاده يعني أوقع عليه القود، والقود بمعنى القصاص، يبقى هو قتله قصاصا لا سياسة. ومش هم قالوا هو قتله سياسة؟ والراوي يقول فأقاده بها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوقع على هذا الرجل القود والقصاص. فالقصاص يبقى هو قتله قصاصا وقودا لا سياسة كما يقول الحنفي، أو كما يقول الحنفي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسوله لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، قتلته زيد رجلا من بني ليث بقتيل كان له في الجاهلية، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وصلت عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه وإنها ساعتي هذه، أي بعد أن مرت الساعة التي أحلها الله لنبيه، وإنها ساعتي هذه حرام لا يعضد شجرها ولا يختلى شوكها ولا تلتقط سقيطتها إلا لمنشد اللي هو المعرف، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن وإما عندك يا محمد هي النسخة التي أنا التي حفظت منها العمدة، إما أن يقتل وإما أن يدي يدي يدي يأخذ دي، لكن عندي هنا مكتوبة يفدى وإما أن يدي، مش هي يدي التي نحفظها يعني يدي، إما أن يقتله وإما أن يدي أن يأخذ الإيه الدية. فقال رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاهن، فقال يا رسول الله اكتبوا لي هذه الخطبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاهن. ثم قال العباس، فقال يا رسول الله إلا الإذخر، هذا استثناء ممن اللي حرام لا يعضد شجرها، فقال العباس إلا الإيه إلا الإذخر، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. يمكن أن نستأنس بهذا الحديث لبعض النساء في الاستثناء، أن هو لا يشترط أن يكون الاستثناء وأن يستثنى منه صادرين من متكلم واحد، فأقول مثلا نجح الطلاب فتقول أنت إلا زيدا، وأقول لك علي 100 فتقول إلا 3. يمكن أن نقول استدلالا بالحديث على الجواز التراخي بين المستسلم، ويمكن أن تستدل بالتراخي إن هو لا يشترط الإيه يشترط الاتصال، لا يشترط الاتصال المستسلم المستسلم منه في كلام المتكلم، لأن بعد مدة بعد كلام كثير ماشي، وفي قال أبو شاه اكتبوا لي، وقال النبي اكتبوا لأبي شاه، بعد ذلك قام العباس قال يا رسول الله إلا الإذخر. يمكن أن يستدل به المذهب القائل بأن اتصال المستثنى بالمستثنى منه في الكلام لا يشترط، ماشي، والمخالف يحتاج إلى أن يجيب. وقالوا اكتبوا لي أو اكتبوا لأبي شاه، ما معنى ما يقرأ الكتاب ما يكتب اكتبوا له، هو يريد اكتبوا لي هذه الخطبة، نعم، هو سأل في كلمة الشيخ هذا اكتبوا لي هذه الخطبة، فقال اكتبوا الخطبة لأبي شاه. فيه مسائل سوى ما تقدم في بالحج، هذا الحديث ذكر مثله أو قريب منه في إيه؟ في باب فتح مكة. المسألة الأولى قوله عليه السلام إن الله حبس عن مكة الفيل، هذه الرواية صحيحة في الحديث، لماذا؟ لأن البعض يروي إن الله حبس عن مكة القتل، لكن الروايه الصحيحه ان الله حرس على مكه الفيل. وشك بعض الرواه فقال الفيل او القتل، والصحيح الاول. وحبسه حبس اهله الذين جاءوا للقتل في الحرب. الحبس بمعنى المنع، ان الله منع عن مكه الفيل، منع الفيل ان يهدم الكعبه، ومنع اصحابه ايضا اصحاب الفيل من ان يهدموا الكعبه. يبقى حبس الله عز وجل حبس الفيل وحبس اهله، يعني منعهم من ايه؟ مما ارادوه بالبيت من الهدم ونحو ذلك. المساله الثانيه، قوله عليه السلام سلط عليها رسوله والمؤمنون، يستدل به من راى ان فتح مكه كان عنوه، فان التصليح مذهب الشافعي رحمه الله انها ايه؟ فتحت صلحا. فان التصليق الذي وقع للرسول مقابل بالحبس الذي وقع للفيل، وهو الحبس عن القتل. يبقى الله عز وجل منع الفيل واهله من ايه؟ من القتل، وسلط على مكه الرسول. يبقى الذي منع منه الفيل جعله ايه؟ جعله الرسول، لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بالسيف، مش اهل الفيل اصحاب الفيل ارادوا ان يدخلوا مكه بالسيف فمنعوا، والذي منعوا منه اعطاه الله عز وجل لرسوله، فسلط رسوله على مكه فدخلها بالايه؟ بالسيف. كده واضح؟ المسألة الثالثة، التحريم المشار إليه يجمعه إثبات حرمات تتضمن تعظيم المكان، منها تحريم القتل وتحريم ما ذكر في الحديث. التصريف هي الله أعطى له الحبس الذي وقع للفيل. نعم. هم أرادوا البيت وأرادوا دخول البيت بالسيف فحجزوا عن ذلك ومنعوا منهم، والرسول صلى الله عليه وسلم الله عز وجل سلطه على مكة فأعطاه الذي منعه الأصحاب فيه، فمكنه من دخول مكة بالإيه؟ بالسيف، فتكون مكة فتحت عن وثن، فتحت بالسيف. التحريم المشار إليه يجمعه إثبات حرمات تتضمن تعظيم المكان، لا يعضد شوكها، لا تلتقط لقطتها، ماشي، لا يلفر شيدها، كل هذا يقتضي إثبات حرمة لمكة. المسألة الرابعة، اختلف الفقهاء في موجب القتل العمد. موجب يعني التحريم المشار إليه في قوله لا يعضد شجرها، لا ينفر صيدها، لا تلتقط لقطتها، هذه الأشياء التي لا يجوز فعلها في الحرم. التحريم المشار إليه يجمعه إثبات حرمات تتضمن تعظيم المكان، منها تحريم القتل وتحريم ما ذكر في الحديث من تنفير الصيد والتقاط اللقطة، ماشي، وقطع الشجر. المسألة الرابعة، اختلف الفقهاء في موجب القتل العمد، يعني الشيء الذي يثبته القتل العمد، الشيء الثابت بالقتل العمد. موجب القتل العمد يعني ما يثبت بالقتل العمد، ما يجب بالقتل العمد. أحدها أن الموجب هو القصاص عينا، كده واضح؟ يعني القول الأول فقط قصاص، القصص نعم فقط. طيب والدية بدل من ذلك الموجب، يبقى الدية ليست واجبة ابتداء، وإنما الواجب ابتداء بالقتل العمد هو القصاص، الواجب ابتداء هو القصاص. والدية ليست واجبا ابتداء، وإنما هي بدل عن هذا الواجب، إن رضي بها ولي الدم. كده واضح؟ يبقى على الاتجاه الاول الواجب هو القصاص، والدية ليست واجبة بالقتل العمدي، وإنما هي بدل عن الإيه؟ بدل عن الواجب. الواجب مخير وواجب لا، ليس واجب مخير. الفكرة دي أن الدية بدل عن الواجب وليس هي عين الواجب. كما أقول لك الواجب عليك، الواجب عليك إذا أفطرت في نهار رمضان أن تصوم يوما مكان يوم، فإن تعذر عليك الصوم فثم واجب آخر هو إيه؟ إطعام المسكين. يبقى إطعام المسكين هو بدل عن الواجب الذي سبق ابتداء. على هذا القول الذي وجب ابتداء هو القصاص، والدية بدل عن هذا الواجب. إن راضي ولي الدم بإسقاط الواجب الأول إلى الدية. كده واضح؟ طيب الثاني، أن الموجب أحد الأمرين، إما القصاص وإما الدية. ما الفرق؟ قال لي لا، يبقى القصاص هو عين الواجب، وكذلك الدية هي عين الواجب. فالدية واجبة ابتداء كما أن القصاص واجب ابتداء، وليست الدية بدلا عن القصاص. يبقى القتل العمد أوجب شيئا، ما هو أوجب شيء؟ على القول الأول أوجب شيئا معينا هو القصاص، وليست الدية إلا بدلا عن هذا الواجب. ولم في واضح؟ طيب القول الثاني، أن الذي وجب بالقتل العمد هو كالواجب المخير، الواجب به الذي يجب به ما هو؟ بس هو مش واجب مخير بس يا مولانا، هو تشبيه بس، هو ليس واجب مخير، لكن الحاصل عندنا له ايه؟ القصاص واجب ابتداء والدية واجبة ابتداء، وليس احدهما بدلا عن الاخر. والقولان للشافعي رحمه الله. ومن فوائد هذا الخلاف أن من قال الموجب هو القصاص، خلي بالك عشان الكلام مشكل عليه شوية ويحتاج إلى التدقيق. ومن فوائد هذا الخلاف أن من قال الموجب، موجب القتل العمد، هو القصاص فقط، قال ليس للولي حق أخذ الدية بغير رضا القاتل. والمسألة مفروضة في الآتي، أنا أقول أنا أتنازل عن القصاص وأخذ منك 100 من الإبل، فيقول لا أنا لا أبذل 100 من الإبل، أنا لا أرضى بأخذ الدية، أنا أقتل ولا أدفع شاة ولا بعير. إذا قال لك القاتل هذا، أنا لا يجبر، إذا قلنا بالقول الأول لا يجبر على دفع الدية، وليس لك إلا القتل. واضح هذا؟ طيب على القول الثاني، أنا الواجب عندي أحد أمرين، القصاص أو الدية، والدية واجبة ابتداء كما أن القصاص واجب ابتداء، وأنا مخير بين أخذ هذا وذاك. على القول الثاني أنا أخذ الدية ولا أستأذنه، أخذ الدية بغير رضا. اتضح هذا؟ طيب وقيل على هذا القول، أي قول؟ أن الموجب هو القصاص عينا، ممكن نكتب هذا، نتعامل كيف نتعامل مع هذا النص؟ أنا عندي قول اسمه قول التعيين وقول التخيير. قول التعيين وقول التخيير. قول التعيين أنت تقول الذي وجب بالقتل العمد هو القصاص عينا، هذا قول التعيين. طيب وأنت تقول هو قول التخيير الواجب القصاص أحد أمرين، الواجب القتل العمد، الواجب القتل العمد أحد أمرين، إما القصاص وإما الدية. هذا نسميه قول الإيه؟ التخيير. قول التخيير يتفرع عليه ما قلناه. قول التخيير يتفرع عليه ما قلناه، أنك إن شئت أخذت القصاص دون الدية، وإن شئت أخذت الدية دون القصاص ولا يشترط رضا رضا القاتل، ولا يشترط رضا القاتل، لأن كل واحد منهما وجب ابتداء، ومن حقك أنت أن تستوفي الأول أو أن تستوفي الثاني. كده واضح التفريع على قول التخيير. طب تعالى على قول التعيين. قال لي قول التعيين بيتفرع على قولين. على قول التعيين، ما هو قول التعيين يا محمد؟ أن الذي وجب بالقصاص ابتداء هو الذي وجب بالقتل العمد ابتداء هو القصاص فقط، والدية بدل عن هذا الواجب. قال لي يتفرع على هذا القول قولين، راجح ومرجوح. الراجح أنه لا يجوز لك أن تعدل إلى الدية إلا برضا القاتل، إلا برضا القاتل. وهناك قول ثاني مرجوح يقول لك إيه؟ لا، على قول التعيين يجوز لك أن تعدل عن القصاص إلى الدية بغير رضا القاتل. يبقى القولان مفرعان على قول الإيه؟ على قول التعيين. طب وعلى قول التخيير لا خلاف في أن اعتبار رضا القاتل لا يشترط. كده واضح؟ طيب اقرأ بقى في ضوء هذا الفهم أن الموجب هو القصاص عينا، هذا نسميه قوله قول التعيين، وأن الموجب أحد الأمرين إما القصاص أو الدية نسميه قوله التخيير. وقول التخيير والتعيين هما قولان للشافعي. ومن فوائد هذا الخلاف أن من قال الموجب هو القصاص، هذا هو قول الإيه؟ قول التعيين، الموجب هو القصاص فقط، وهو قول التعيين، قال ليس للولي حق أخذ الدية بغير رضا القاتل. هذا القول الراجح المفرع على قول الإيه؟ التعيين. طيب وقيل على هذا القول، وقيل على هذا القول اللي هو قول التعيين، للولي حق إسقاط القصاص وأخذ الدية بغير رضا القاتل، ده قول مرجوح مفرع على على إيه؟ على قول التعيين أيضا. طب أنت كده أنا هقول جملة كده، للولي حق إسقاط القصاص وأخذ الدية بغير رضا القاتل، مفرع على قول التخيير ومفرع على قول التعيين. مش احنا قلناها كده في الأول؟ يعني إذا كنا قول التخيير ينبني عليه أخذ للولي حق إسقاط القصاص وأخذ الدية بغير رضا القاتل، وليس هناك قول ثاني، صح كده؟ يفرع على قول التخيير. طب على قول التعيين قلنا يتفرع قولان، راجح ومرجوح. المرجوح منهما هو للولي حق إسقاط القصاص وأخذ الدية بغير رضا القاتل. يبقى إسقاط القصاص وأخذ الدية بغير رضا القاتل مفرع على قول التخيير وعلى قول على قول مرجوح في التعيين. طب ما الفرق بين إسقاط القصاص وأخذ الدية بغير رضا القاتل إذا فرعناه على قول التخيير أو فرعناه على قول التعيين؟ ما الفرق؟ ما الذي ينبني على ذلك؟ الشيخ يقول وثمرة هذا القول على هذا، اقرأ بقى كده العبارة يعني إيه؟ وثمرة هذا القول قدر، وثمرة هذا القول وهي قولنا للولي حق إسقاط القصاص وأخذ الدية بغير رضا القاتل على هذا، هذا تعود على إيه؟ على قول التخيير، على قول التعيين، على هذا اللي هو على قول التعيين، وهي أيضا مفرعة على قول التخيير. طيب وثمرة هذا القول، وثمرة قولنا للولي حق إسقاط القصاص وأخذ الدية على قول التعيين ماشي، تظهر في عفو الولي وموت القاتل. هذه مسألتان، صورة عفو الولي وصورة موت الإيه؟ القاتل. نتعامل مع الموت أسهل، أنا أحتاج أن أتعامل مع ثلاثة أقوال، صح كده ولا لا؟ ما هنا قولان مفرعان وهنا قول مفرع. على الشيخ بدأ بإيه؟ بقول إيه؟ بقول التخيير. يا مولانا على قول التخيير ماذا ينبني؟ قول التخيير أنت مخير بين أحد أمرين، إما القصاص وإما الدية، وكل واحد منهما وجب ابتداء وليس أحدهما بدل عن الآخر، وللولي حق إسقاط القصاص والعدول إلى الدية بغير رضا، بغير رضا الإيه؟ بغير رضا القاتل، بغير رضا القاتل اللي هو بغير رضا القاتل. طب لو قبل استيفاء الحق مات القاتل قال لي انا مخير بين ايه؟ بين الامرين، وتعذر علي القصاص بموت القاتل ولي الحق في ان استوفي الدية، يبقى تستوفى الدية، يبقى انا امكن من استيفاء الدية لانه تعذر علي احد الامرين فلم يتعذر علي الاخر. تعذر علي القصاص لاجل موتي، انا مخير بين الامرين القصاص والدية، ولا استطيع ان استوفي القصاص لان القاتل قد مات، لكن انا ممكن شرعا من ايه؟ من اخذ الدية، فيبقى لا تسقط الدية بموت من؟ بموت القاتل. فهمت كده؟ طيب على قول التعيين بقى. على قول الايه؟ التعيين. احنا قلنا على قول التخيير مفهوم، قول التخيير مفهوم صح؟ قول التخيير مفهوم يعني ما لا فهو أفهمني إياه، يعني في بعض الأشياء المشكلة عليها. على قول التعيين إن مات القاتل نقول الواجب بالقتل العمد هو القصاص إيه؟ عينا. ماشي؟ طيب يوجد عندك قولان صح كده؟ واحد انه يسقط بالموت، انا عندي قولان. القول الاول يقول ماذا؟ الراجح انه ان ماذا قلت في قول التعيين؟ انه لا يجبر القاتل على بذل الدين صح كده ولا لا؟ بل لا تؤخذ منه الدية إلا بإذنه، يبقى الواجب هو القصاص وقد فات، تمام كده؟ وبالتالي على القول الراجح إذا مات القاتل فلا حق لولي الدم في أخذ الدية، لأن الواجب هو القصاص والدية لا تثبت إلا إذا رضي بها القاتل، وقد فات رضاه بالإيه؟ بالموت، يبقى ليس لك الحق في المطالبة بالإيه؟ بالمال. طيب على القول المرجوح يقول لك إيه؟ للولي حق إسقاط القصاص وأخذ الدية بغير رضا القاتل. إن عفوت عن القصاص واشترطت في العفو عن القصاص أن تأخذ الدية، أخذت الدية بالشرط لا بالقتل. يعني أنا قلت إيه؟ أنا أعفو عن قتله بشرط أن إيه؟ بشرط أن أخذ الدية، فمات تستحق الدية بالإيه؟ بالشرط لا بالقتل، لأن القتل لا يثبت لك الحق إلا في الإيه؟ في القصاص. فإذا اشترطت أن تعفو عن القصاص في مقابل الدية تستحق المال بالشرط لا بالقتل. دي كده مفهوم؟ سورة الموت يعني هينة شوية، لكن سورة العفو فيها بعض الإشكال. طيب في سورة العفو نحن نريد أن نفصل على القول بالتخيير. على القول احنا بدأنا معك بالتخيير صح؟ على القول بالتخيير إن عفوت إن عفى ولي الدم. إن عفى مطلقاً يعني عفى عن موجب الجناية، يعني عفى عن موجب الجناية مطلقاً، سقط القصاص وسقطت الدية. إن عفى عن موجب القصاص مطلقاً سقط القصاص وسقطت الدية. وإن عفى عن القصاص إلى الدية استحق الإيه؟ الدية. في إشكال في هذا؟ طيب في الصورة على قول الإيه؟ على قول التعيين، على قول التعيين قلنا إن عفوت، إن عفوت، إن عفوت، تعفو عن ماذا؟ تعفو عما سبق من قتل وهو القصاص، وليس لك الحق في الدية إلا أن تشترطها، وليس لك الحق في الدية إلا أن إيه؟ أن تشترطها، فتقول أعفو عن القتل بشرط أن إيه؟ بشرط أن أخذ الدية ويرضى الإيه؟ ويرضى القتل. طب تعالوا نقرأ الذي قلناه. وثمرة هذا القول، ما هو هذا القول؟ للولي حق إسقاط القصاص وأخذ الدية بغير رضا القاتل. على هذا، على قول الإيه؟ على قول التعيين، تظهر في عفو الولي، وتظهر كذلك في موت القاتل، وهما مسألتان منفصلتان، يعني مش قيدان في المسألة، دول مسألتان متفصلتان. فعلى قول التأخير يأخذ المال في الموت. لماذا؟ لأن السبب له أحد الأمرين، وقد تعذر عليه القصص بموت القاتل، فيستطيع فيمكن من إيه؟ فيمكن من الدية. لا في العفو، لا في العفو، لا يستحق المال في الإيه؟ في العفو. والمقصود بالعفو هنا أن يعفو عن موجب الجناية مطلقا، القصاص والإيه؟ والدية. لا في العفو، والمقصود بالعفو هنا العفو مطلقا، العفو عن موجب الجناية مطلقا، فيسقط القصاص ويسقط الدية. طب ولا إشكال في أنه لو عفى عن القصاص إلى الدية وشرط الدية أنه إيه؟ يأخذ يثبت له حق في الدية. طب وعلى قول التعيين، إذا قلنا للولي حق إسقاط القصاص وأخذ الدية بغير رضا القاتل، وبنينا ذلك على قول التعيين أن يأخذ المال بالعفو على الدية. انتظر. على قول التعيين ما الذي ثبت من قتل العمد؟ القصاص. يبقى إن عفوت عن القصاص لا حق لك في الدية، لا حق لك في إيه؟ إلا أن تشترطها، إلا أن تشترطها، فيتثبت لك بالشرط لا بالقتل. كده واضحة؟ واضحة كده؟ الذي ثبت بالقتل العمد على قول التعيين هو القصاص فقط، هذا الذي تتمكن أنت من إسقاطه، ولست أنت متمكنا من إسقاط الإيه؟ من إسقاط الدية، لأنها ما وجبت بالقتل العمد. أنا بقى كنت أخذ المال بالعفو على الدية أو عن الدية. هي مكتوبة عندي عن الدية، وفي النسخة محمد على الدية، والمحشي بيقول عنه هنا بمعنى على، ماشي؟ يعني إيه؟ عن هنا بمعنى إيه؟ على، يعني متضح؟ يأخذ المال بالعفو على الإيه؟ على أن يكون عفوه يقابله الإيه؟ الدية. أو يأخذ المال بالعفو الناشئ عن استحقاق الدية، لو أن تشعلها عن، يبقى يأخذ المال بالعفو الناشئ عن استحقاق الإيه؟ الدية. إذا كان ذلك كذلك يتثبت له الدية بإيه؟ بالشرط لا بالقتل. قال لي لا في الموت، لا في الإيه؟ في الموت. انظر هذه المسألة، ما الذي وجب بالقتل العمد على قول التعيين؟ القصاص. وقد مات، وقد مات القاتل، فتعذر عليك استيفاء القصاص ايه منه والدية لا تجب، يبقى ليس لك المال. كده العبارة فهمت؟ انا كنت استشكلها جدا بس الحمد لله فهمت يعني. وثمر هذا القول، هو ثمر القول على هذا القول أن له الإسقاط والقصاص بدلا من الدية لغير رضا القاتل المقصود، وهذا إيه؟ التفريع عنده على القول الأخير صحيح، القول الأخير وله الإسقاط والقصاص وأخذ الدية لغير رضا القاتل. بغير هذا القول حق إسقاط القصاص وأخذ الدية بغير رضا مفرع على قول التعيين ومفرع على قول التخيير. طب ما هي ما ما ما يعني ثمرة الخلاف بين ماذا؟ أن أنا أقول التخير ربانا له الأخذ دية بغير رضا القاتل. ثمرة خلاف تفريع هذا القول على قول التعيين أو على قول التخير؟ ما قول التعيين هناك القول على قول التعيين هناك القول أن له الأخذ دية بغير رضا القاتل، ليست له الأخذ دية إلا برضا القاتل. صحيح. إذا هذا الثمرة مبنية على أنها على القول المرجوح. القول المرجوح انا ما احنا قلنا هذا قول التعيين صح، وقول التعيين مفرع عليه قولان راجح ومرجوح. المرجوح هنا هو موافق للقول المفرع على قول التخيير، مش احنا فرعنا على قول التخيير ان لك الحق في اسقاط القصاص واخذ الديه بغير رضا القاتل. الثمر الخلاف مبني على هذا صح، لو أخذ الدية بغير رضا القاتل، أخذ الدية بغير رضا القاتل مفرع على قول التعيين. الثمر الخلاف مبني على هذا القول المرجوح، هو مبني على قول المرجوح ومبني على القول التخير على هذا القولين. لا مبني على هذا القول من عند قول واحد، وهو ما هو؟ للولي الحق في إسقاط القصاص وأخذ الدية بغير رضا القاتل. هذا القول مفرع على ماذا؟ اللي مفرع على قول التخير، ومفرع أيضا على قول التعيين، بس قول التعيين مفرع عليه قولان هذا أحدهم. ما الذي ينبني على تفريعك هذا القول على قول التعيين، وما الذي ينبني على تفريعك لهذا القول على قول التعيين؟ التخير. خلاص ليش هذا الثمر الخلاف اذا مبني على القول القول بالتخير وعلى قول لو اخذ الدية بغير رضا القاتل. هذا خلاف يا اخويا محمد، يعني موجب القتل العمد عند قول التعيين وعند قول الايه قول التخيير. قول التعيين يتفرع عليه قولان راجح وايه ومرجوح. الراجح يقول ايه؟ ليس للولي الحق في العدول إلى الدية إلا برضا القاتل، صحيح كده؟ وقول المرجوح يقول إيه؟ للولي إسقاط القصاص والعدول إلى الدية بغير رضا القاتل، صح كده؟ طب وقول التخيير ما الذي يتفرع عليه؟ الأول العفو على القصاص الذي يتفرع عليه قول للولي إسقاط القصاص والعدول إلى الدية بغير رضا القاتل. هذا القول وهذا القول مش هو قول واحد؟ بس تارة يفرع على قول التعيين وتارة يفرع على قول التخيير. ما الذي ينبني على تفريعه على قول التعيين وعلى قول التخيير؟ إن بنيته على قول التعيين ثبت كذا وثبت كذا وثبت كذا، وإن بنيته على قول التعيين ثبت كذا وثبت كذا. كذا اتضحت ولا فيها إشكال؟ يبقى إذا قلنا للولي إسقاط القصاص والعدول عنه إلى الدية بغير رضا القاتل، ما الذي ينبني على ذلك؟ تقول هل فرعت ذلك على قول التعيين أم على قول التخيير؟ إن كنت فرعته على قول التعيين فيثبت كذا ويثبت كذا، يثبت كذا ولا يثبت كذا، وإن فرعته على قول التخيير يثبت كذا ولا يثبت كذا. ماشي؟ على كل إذا الذي فهمناه هذا بفضل الله تبارك وتعالى، وإلا في كتابة العروة مشكلة جدا، وإذا قرأت الحاشية تشعر شيخه ما يعني ما استطاع أن يتعامل معها، يعني المحشي لم يستطع أن يتعامل مع الإيه؟ مع النص الموجود تعامل جيد. بس على كل إذا فهمنا هذا القدر فبها وين أرتاح. أنا كنت أستشكل هذا الكلام جدا يعني. قال الشيخ ويستدل بهذا الحديث على أن الواجب أنا عندي فيستدل بس أنت عندك ويستدل وهذه أظنها أحسن. ويستدل بهذا الحديث على أن الواجب أحد أمرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يدي، إما أن يقتل وإما أن يأخذ الدية. قال وهو ظاهر الدلالة. ومن يخالف ويقول موجب القتل العمد هو القصاص فقط وليست الدية إلا بدلا عن ذلك الواجب، قال في معناه وتأويله إن شاء أخذ الدية برضا القاتل كأنه إيه؟ ومن قتل له قتيل يؤول هكذا، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يدي بشرط رضا القاتل، إن شاء أخذ الدية برضا القاتل. طيب بس هذا ليس مذكورا، فيقول إلا أنه لم يذكر الرضا لثبوته عادة. إذا كنت مخير بين أن تفقد نفسك وأن تفقد مالك سترضى بإيه؟ بأن تفقد مالك، فكأن الرضا لأنه يعني لأنه إيه؟ لأنه متوقع الحصول ولأنه يحصل غالبا، ما احتاج إلى ذكره. أنا أقول إما أن تدفع المال وإما أن تقتل، غالبا وعادة سيرضى بإيه؟ ببذل المال. ماشي؟ ربما يوجد بعض البخلاء يعني لا يرضى ببذل الإيه؟ المال. هم يذكرون أن بعض البخلاء غارق في البحر، فأراد أحد أن ينقذه فقال له إيه؟ اعطيني يدك. هو مش غير متعود عن ان هو يعطي شيئا، فكلما مدد كلما مد يده قبضها، اعطيني يدك، فهو يقبض يده فقال له خذ يدي فمسكها بيدي. فهو متعود ان ياخذ مش متعود ان يعطي، فلما قال له اعطيني يدك لا يعني منعها، قال له خذ يدي فقبض عليها بيدي. الشعر الآخر يزوم أخوانا للبخل فيقول إيه؟ قوم إذا استنبح الأضياف إذا استنبح القلب إذا استنبح الأضياف كلبهم كلبهم قالوا لأمهم قالوا لأمهم بولي على النار، فأمسكت الماء بخلا أن تجود به وما تجود عليهم إلا بمقدار. يقدم النار فيراه ضيف من بعيد فيأتي فينبحه الكلب فيقول قالوا لأمهم بولي على النار أطفئ النار حتى لا يرون. طب لماذا لم يبل واحد منهم؟ قالوا هذا بول عجوز لا خير فيه، يعني هم يدخلون ببول الشاب، فهم؟ فقالوا مو يعني اضطروا إلى بول العجوز وبخلوا ببول الشاب. ماشي؟ وهي ايضا فامسكت الماء بخلا ان تجود به، وما تجود عليهم الا بمقدار ما يطفئ النار فقط. فمثل هؤلاء اذا قلت لهم 900 من الابل يقول لهم بل نخفي الاصل. قال الشيخ: ويستدل بهذا الحديث على أن الواجب أحد الأمرين وهو ظاهر الدلالة، ومن يخالف قال في معناه وتأويله إن شاء أخذ الدية برد القاتل، فيشترط رد القاتل، إلا أنه لم يذكر أو لم يذكر الرضا، لم يذكر الرضا في الحديث، أو لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرضا لثبوته عادة. وقيل إنه كقوله عليه السلام فيما ذكر: خذ سلامك أو رأس مالك. تصوير المسألة كالآتي: أنا أشتري منك المحصول الذي تنبته أرضك، أشتريه اليوم بمئة، وهذا الزرع أنت ستقوم بزراعته وسيوجد بعد سنة، فأنا أدفع المال اليوم وأخذ السلع بعد سنة. طيب ما الذي يلجئني إلى ذلك؟ أنا أشتري سلعة العام القادم بسعر اليوم اللي هو أرخص الأسمان، فإذا جاء العام القادم ارتفع سعر الإيه؟ السلع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للذي بذل المال: خذ سلامك، خذ المسلم فيه اللي هو السلعة، أو رأسه، أو رأس مالك الذي دفعته للمسلم إليه. قال لي هنا لابد من تقدير الكلام: خذ المسلم فيه، أو خذ رأس مالك إن رضي المسلم إليه اللي هو البائع. يبقى وخذ رأس مالك إن رضي البائع. بس قال لي لماذا لم يقل إن رضي البائع اللي هو المسلم إليه؟ لماذا لم يقل إن رضي المسلم إليه أو إن رضي البائع؟ قال لي لأن البائع يرضى عادة، أنا أخذ السلعة وأبيعها بسعر مرتفع، فغالبا أنا أرضى بأن أبذل له المال القليل الذي دفعه منذ سنة. واضح هذا؟ يعني رأس مالك برضا المسلم إليه اللي هو البائع لثبوته عادة، لأن السلم بيع بأبخس الأسمان، فالظاهر أنه يرضى بأخذ رأس الإيه؟ المال، وتدفع عنده السلعة يبيعها بسعر مرتفع. طب يبقى الشاهد عندي أن هنا قيد لم يذكر: خذ سلمك أو رأس مالك إن رضي المسلم إليه بأن يعطيك رأس مالك، لم يذكر شرط الرضا لحصوله عادة، وكذلك لم يذكر شرط الرضا إما أن يقتل وإما أن يدي إن رضي القاتل، لأن رضا القاتل يقع غالبا يقع عادة. وهذا الحديث المستشهد به لو خذ سلامك أو رأس مالك يحتاج إلى إثباته. يعني كان الشيخ رحمه الله يقول انه من جهه الاسانيد والرواه ونحو ذلك لم يثبت عندي، فالمستشهد به يحتاج الى ان يثبته. كان قد وقع اختلاف في الصدر الاول في كتابه غير القران، وورد فيه نهي، و لعل من معنى أو من معاني هذا النهي هو ألا يختلط القرآن بإيه؟ بغيره. القرآن كان يكتب، فلو كتب شيء من السنة في وقت نزول القرآن ربما اختلط القرآن بغيره، وهذا وارد جدا. إذا كانت عندك أنت تكتب في صحائف، تكتب في صحائف، فعندك صحيفة يوجد فيها القرآن وعندك صحيفة مكتوب فيها السنة، ربما تظن أن المكتوب في تلك الصحيفة أيضا من الإيه؟ المكتوب السنة التي كتبت في الصحيفة ربما تظنها أنت إيه؟ قرآنا. فلكي لا يختلط شيء من السنة بالإيه؟ بالقرآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم في الصدر الأول ينهى عن كتابة غير الإيه؟ القرآن. ثم استقر الأمر بين الناس على الكتابة، على كتابة السنة لتقييد العلم بها، لتقييد السنة بها أي بالكتابة. وهذا الحديث يدل على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في الكتابة لأبي شهاب. يبقى كأن الحكمة في أول الأمر أنت تسمع القرآن في الصدر الأول، فهم؟ وربما يختلط عندك غير القرآن بالقرآن، لكن بعد أن استقر عندك رونق القرآن وصار لا يشتبه القرآن بغيره، أذن النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة الإيه؟ السنة، عندما قال اكتبوا لأبي شهاب. والذي أراده أبو شاهين كتابته هو خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كده. ممكن نتوقف إن شاء الله. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.